باب الأضحى والمدح للمصلى. لا نعم نعم إلا صح. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر المصلى. طيب هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يذبح في المصلى لكن لا في مكان الصلاة لأن مكان الصلاة مسجد لا يجوز أن يلوث بالدم النجس ولكن في قربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بضحيته إلى خارج ويذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الأولى إعلان هذه الشعيرة والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكان حسنا لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت أحدا من العلماء يفعل هذا ولا سمعت أحدا من قريب يفعل هذا ما أدري. المهم أن السنة للإمام أن تكون أضحيته في المصلى. هنا نعم شيخ بالنسبة للبلاد التي فيها تقسم أهل المسلمين أو غير أهل السنة الذين اعتادوا على الشهور الأفرنجية هذه إذا كان هذا الرجل يعتقد أن هذا الشهور عند الله هي من المحرمة بالحج نعم وإذا كتب رسالة أو كتب أي شيء يعني يكتب الشهور المحرمة نعم ممكن ان يؤذى من هذه الاحوال يعني يتهمونه لا ما اظن لا لا لا ولا يفهم الناس لا شوف انت قل مثلا اذا كنت في مكان لا يفهمه الناس فقل مثلا في يوم 12 من جمادى الثانيه عام 9400 الموافق لكذا وكذا الموافق لكذا وكذا نعم لا في كل الدنيا أشهر حرم في كل الدنيا كثير اللي يقول يعني في بلد هذا في شهر هذا يعني البلد يعني مكة يعني إن أموالكم دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم مثل ما مثل حرمة هذا الشيء يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء هنا خلاص لا نعم يقول هذه الحرمة متأكدة حتى لو انتزع الكفار أرض المسلمين اللي هي الحرمة. هي نعم نعم نعم ما يقاتلون فيها إلا إن قاتلوه لأن الله سبحانه وتعالى كلموا جزء من أراضي المسلمين واستقروا فيها إيه؟ فلا ينتظرون حتى تخرج أشهر الحرم أو يقال إن هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب دفع الصائل من باب دفع الصائل فيجوز في كل وقت. طيب لو استمر القتال استمر حتى أدرك الأشهر الحرم إيه نعم نعم ولكن بدأ قبل الأشهر الحرم إيه فيسلم ما يخالف إذا بدأ قبل الشهر الحرم يستمر هنا. وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف لأنه كان في ذي القعدة وكذلك تبوك كانت في المحرم لأنه بلغه أن الروم استعدوا لا يريدون قتاله فقاتلهم دفاعا. باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بجبشين أقرنين ويؤكل سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سعيد قال كنا نسمن الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. ذبحه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن المسلمين عن أنس. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتودا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به. طيب، هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسمن أضحيته، فإن لم يفعل فليختار السمينة. إذا اختار السمينة الكبيرة الجسم الشابة كان أحسن، وكلما كان أطيب فهو أفضل. وكل هذا داخل في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده، وقد سبق، ولكن بشرط أن يكون يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسن الذبح فليوكل. قال العلماء وإذا وكل فينبغي أن يشهدها بنفسه ليطمئن أكثر. نعم. هل هو مقصود أم وقع أما كونهما كبشين فهذا مقصود لا شك، لأن الكباش هي الخراف الكبار. وأما كونها أقرن فقال العلماء إن كونه أقرن دليل على قوته وسلامة جسمه، وعلى هذا فيكون مقصودا. وأيضا الأقرن في الغالب يكون أقوى ويدافع عن نفسه، فهذه أيضا صفة تميزه عن غيره. نعم. أما عمل الحين فهذه في نفس منها شيء، هذه مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعضهم يقولها مقصودة، وأنهم بعضهم يكون أملح، وهم يقول لا اللون لا دخل له. ولا شك أنه إذا حصل هذا فهو أحسن، يعني ما نقول أن الأملح وغيره سواء. نعم. أين يكون هذا أولى؟ هذا أولى. نعم. بالنسبة للمواقيت السير والشرط والمر معاني مواقيت معروفة عند الناس، هذه ما يعرفونها ولا قاس بالضبط لا بشورة فرنجية. هذا ما يتعلق بلا أمر ديني ولا دنيوي، معرفة أنه دخل الشتاء أو ما دخل أو خرج ما خرج. وأهل الزراعة يعرفونها بالرؤية. أن تظن أن هذه أنه مجرد أوهام، اللي مثلا أيام النجوم، هي مجرد أوهام، نجوم تعرف، أهل الخبرة يعرفونها مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر، هي بأوهام. استخدامهم بدل من أشهر الفرنجية إذا بغى يضبطون النجوم هذه يستعملون هذه البروج، يستعملون بروجها مضبوطة ما تتغير. نعم حمد. ذكرنا من وجود كردية في بلاد النحر في أيام كتب الثلاثة عدم وجود الفارق بين أيام كتب هذه، عدم وجود الفرق. نعم إن مشتركة في الأحكام. لا ما يرد هذا، لأن هذا من باب التخيير فقط، من باب التخيير، فيبتدئ التخيير في اليوم الثاني من أيام التشريق. ولهذا اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول بالاتفاق، مع أن اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الأول لا يجوز فيه النفر. هذا بس من باب الساعة في وقت النفر. ولهذا فيه الرمي، فيه المبيت 13، وفيه تحريم الصيام، وفي أنها أيام ذكر، كل أحكام متفقة. وأما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر، نعم فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا، لأنه يرد علينا يوم الحادي عشر ما في الخروج. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبي برزة ضحي بالجذع من الناس ولم تجزي عن أحد بابه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صح قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذع من الناس. قال اذبحها ولم تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فإنما صار سنة المسلمين. رواه عبيدة بن الشعبي عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث بن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن. فقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدع. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدع. وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي بحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. قال ليس عندي إلا جذع. قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسلمة. قال جعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعده. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذع. هذا سبق الكلام عليه لكن فيه فائدة نضيفها إلى ما سبق وهي أن الشروط لا يعذر فيها بالجهل ولهذا لم يعذر أبو بردة بجهله وذبح وضحيته قبل الصلاة ولكن يسقط الإثم بترك الشرط. وهذه فائدة فلو أن رجلا ذبح قبل الصلاة أضحية نقول لا تجزي لكن يأثم أو لا إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم. إن كان عالما يأثم وإن كان غير عالم لا يأثم. يأثم إذا كان عالما لأنه إذا قدم العبادة قبل وقتها عالما بأنها خارج الوقت فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل فيكون حراما أما إذا كان جاهلا فلا إثم عليه. نعم حسين. نقل ابن القيم في عرب ابن القيم قال ومن الحكمة في تخصيص هذا الرجل لهذا الحكم لأنه ليس عاما لغيره أو من الذي كان فيه كل هذا محسن الاستجابة. قال أن الحكم قبل أن في وقت ذلك رجل لم يستفد فبعد أن استقر الحكم فلا يجوز لغيره من ذلك وكذا. نعم يعني أنه جاهل يعني تجدد الحكم بعد قصة الرجل ما يكفي هذا لأنه هو نفس الشيء يعني هو كأنه يقول هذا الرجل تصرف قبل استقرار الحكم. نعم نقول هذا ليس بصحيح لأن من تصرف قبل استقرار الحكم لا يؤاخذ بتصرفه ولا يؤمر بالإعادة ولهذا لم يؤمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوها بعد استقرار القبلة إلى الكعبة ولم يؤمر أيضا أحد بأن يعيد الصلاة التي قبل فرض الصلاة إلى الكعبة بل قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن العلة كل العلة أن هذا الرجل كان جاهلا وربما يكون هذا الحكم أيضا قد علمه المسلمون من قبل لكن أراد الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيده ما ندري هل هذا أول ما أخبر من الرسول أو هذا شيء يريد التأكيد. نعم الأخ هذا اللي أنت أخذت كبير يعني إخوانك إذا كانوا في بيتك يعني تجزئ أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته وإن كثر. أما إذا كان إخوانك كلهم في بيت فكل يضحي في بيته. نعم هنتين خمس أو امتد مهني هنتين أحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ذبح الأضاحي بيده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال راح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفا أخيهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. يسمي فيقول بسم الله ويكبر فيقول الله أكبر. قال أهل العلم ولا ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لأنه غير مناسب، فإن المقام هنا مقام عبادة، وأيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته. كيف؟ وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أن موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب وأنا أبكي فقال ما لك أنا فست؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. ذبح الإنسان أضحية غيره إما أن يكون بتوكيل منه أو بخطأ منه أو بعمد، فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده وأعطى عليا فنحر الباقي. وإما أن يكون بخطأ مثل أن يذبح الإنسان أضحية غيره خطأ، أن دخل إلى الحوش المكان اللي فيه الغنم وأخذ شاة منها يظنها أضحيته ثم ذبحها فإذا هي أضحية صاحبه، فهنا لا إثم عليه وتكون أضحية لصاحبها لا لهذا، حتى وإن نواها عن نفسه. هذا الذي ضحى بها نواها عن نفسه، لكن نقول إنه نواها عن نفسه خطأ فتكون لمن هي له. والثالث أن يتعمد، فهنا لا تجزئ عن صاحبها لأن هذا أخذها بنية التملك، ولا تجزئ عن الذابح لأنها محرمة ولا تكون قربة، ويضمنها لصاحبها بمثلها حتى يضحي بها صاحبها. هذا من ضحى عن غيره. أما من ضحى عن غيره بصفة الولاية فهذا لا إشكال فيه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، وضحى عن نسائه بالبقر، لكن بطريق الولاية. نعم. خطأ ولا عمدا؟ قلنا أنها تصح، لا تقع عن الأول عن صاحبها، ما يمكن، لأنه قد عينها. نعم، إذا لم تكن معينة من قبل، إذا كان صاحبها لم يعينها، أعدها ولم يعينها، فنعم يفعل ما شاء. نعم، يبكيها لأنها حاضت وهي ما أتمت النسك. قد يختلف، ربما يتقدم أو يتأخر. نعم. نعم. ما تجزي لا عنه ولا عن غيره. وعليه الضمان، على الذي ضحى به الضمان لصاحبها. وقام محمود من يوارد نعم. باب الحج بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع، فمن حر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو نح يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدعة خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعد. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذر وعندي جدعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة كيف حدثنا صرفتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن كراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن ميار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جدعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعده. قال عامر هي خير نسيكة نسيكتيه النسختان نسيكته ونسيكتيه. نعم. باب وضع القدم. باب وضع القدم على صفح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين النحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. صلى الله عليه وسلم. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصديقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أقتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. هذا الباب كما رأيتم فيه أنه إذا بعث الإنسان بهديه إلى مكة لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحلين، فلا يحرم عليه الطيب ولا اللباس ولا تقليم الأظفار ولا غير ذلك، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، بخلاف الأضحية. وكان المؤلف رحمه الله إما أنه يشير بهذا إلى الفرق بين الأضحية والهدي، أو أنه لا يرى أنه يحرم عليه إذا أراد أن يضحي شيء. وسنعود إلى كلام الشراح. لكن في الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل العشر أحمد فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيئا. الشعر والظفر معلومان، والبشر الجلد. كيف يمكن الجلد؟ يمكن يأخذ منه. بعض الناس يكون في رجليه شقوق في عراقيبه، وتجده ينقشها بظفره دائما، تقطع منها. معروف هذا؟ نقول إذا كنت تريد أن تضحي ودخل العشر لا تفعل. وهل من ذلك ما لو كان غير مختون فأراد أن يختتن؟ اللي بيضحي مثله، إنسان له مثلا 13 سنة وهو غير مختون، أما لكونه أسلم حديثا أو لأي سبب من الأسباب، وكان قريبا وكان وقت العيد قريبا وأسلم قبل العشر بيوم واحد وأراد أن يضحي، فنقول الآن لا تختتن كذا. لماذا؟ لأن الختان سنة، واجتناب الأخذ من البشر واجب. اصبر إلى أن تضحي. إذن هذا ممكن. والحرام على المضحي للمضحى عنه، أما المضحى عنه فلا بأس أن يأخذ، مثل أهل البيت لا بأس أن يأخذوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، وإنما هذه العبارة أو يضحى عنه من عبارة الفقهاء رحمهم الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه كان يأمرهم باجتناب ذلك، أي باجتناب الأخذ من الشعر والظفر والبشر. فإذا قال قائل ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ فالجواب الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذه حكمة. هل هذه الحكمة؟ نعم الله يهديك. لا تسفو، خليك مع الناس. بس هذا السؤال ضيع عليك فائدة. طيب أنا قلت الحكمة إيه؟ حسن بارك الله فيك. دليل هذا أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم على الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن أبيت إلا أن تعرف شيئا تقتنع به، فمنهم من يقول إن الحكمة في ذلك أن الأضحية فداء، فداء، وينبغي للإنسان أن يبقي شعره وظفره حتى تكون فدية لجميع بدنه المتصل وإيش والمنفصل. ومن العلماء من يقول وهو الأصح الحكمة في ذلك أن التعبد لله تعالى بالشيء فعلا أو تركا لا يكون إلا عن طريق الشرع، ومن تعبد لله تعالى بشيء أثيب عليه. فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن هؤلاء المضحين لما فاتهم الإحرام بالنسك، والإحرام بالنسك كما تعرفون يتجنب فيه الإنسان ما يتجنب من المحظورات، جعل لهؤلاء شيئا يتجنبونه ليشبهوا أصحاب النسك من بعض الوجوه، كما شابهوا أهل النسك بذبح الأضاحي وهذا كذبح الهدي، شابهوه بالامتناع عن بعض ما يكون فيه الترفه، فصار هذا من حكمة الله أن لا يحرم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج من شيء من أعمال الحج. هذا التعليل هو أقرب شيء عندي وهو تعليل معقول. أما من بعث بالهدي فلا يحرم عليه شيء، يأخذ من شعره وظفره وبشره ويتطيب ويعمل كل شيء. نعم خالد.